بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الحيض والاستحاضة والنفاس. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الحيض. الحيض في اللغة السيلان، يقال سال حاض الوادي إذا سال ماؤه، حاضت الشجرة إذا سال منها شيء أحمر، في اللغة هو السيلان. وشرعا يقولون هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. دم طبيعة يعني السجية، وجبلة يعني خلقة، ليس دم فساد أو ليس دم مرض عارض، بل هو من طبيعة المرأة وجبلتها التي خلقت عليها. هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: دم يرخيه الرحم، ويقولون يخرج من قعر الرحم، بينما الاستحاضة من عرق في خارج في أعلى الرحم. يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، هو من علامات البلوغ، ويأتيها في أوقات معلومة غالبا في كل شهر كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: لا حيض مع حمل. لا حيض مع حمل، أي أن المرأة إذا حملت فإن الدم لو نزل عليها كان دم فساد، لأن الحامل لا تحيض. لا حيض مع حمل، الدم الذي ينزل أثناء الحمل لا يكون حيضا، إذن ماذا يكون؟ يكون دم فساد. وما الدليل على أن الحامل لا تحيض؟ احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس، هؤلاء من ديارهم في هوازن قريب من الطائف، سبايا أو طاس، قال: لا توطأ حامل حتى تضع. السبايا الأمة لا توطأ وهي حامل حتى تضع جنينها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. ولا غير ذات حمل حتى لا تحيض، رواه أحمد أو داود. فجعل الحيض علما على براءة الرحم، ويقول إذا لم تكن حاملا فلا تطأها حتى تحيض، فتتأكد من براءة رحمها، أي ليس هناك جنين في بطنها، هنا يجوز وطؤها. فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه، لا يجتمع الحيض مع الحمل، لا يجتمع الحيض مع الحمل. في بعض روايات حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، قال: امره فليراجعها. قال: ثم يطلقها وهي حامل أو قال فليراجعها، أو فأمره فليراجعها ثم ليمسكها ثم يطلقها إن شاء، في رواية وهي حامل، أو يطلقها وهي حامل، فدل على أن كونها حاملا يعني أنها لا تحيض، يعني أنها لا تحيض. لا حيض مع حمل، فالدم الذي يخرج أثناء الحمل هو دم فساد، إلا ما سيأتي أنه قبل الولادة بيوم أو يومين يمكن أن نحكم بأن الدم دم نفاس قبل الولادة. إذن كل الدم الذي ينزل على الحامل أثناء حملها هو دم فساد، لا يمنع الصلاة ولا الصوم، لا يمنع الصلاة ولا الصوم، إلا الدم الذي قبل الولادة بيوم أو يومين بأمارة كالألم، ألم الولادة وطلق الولادة، فيكون هذا الدم دم نفاس فلا تصلي معه كما سيأتي. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة، إذا أتمت المرأة 50 سنة قمرية هجرية، فإن الدم الذي ينزل بعد سن 50 لا يكون حيضا، لا يكون حيضا. و قد احتجوا لذلك لا يكون بعد الخمسين، احتجوا بأثر لعائشة رضي الله عنها ورفضه. بسم الله، أنها تقول نعم إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض يعني لا تحيض. ومسألة أن ما بعد 50 ليس حيضا، هذا من المفردات، المفردات يعني انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب أنه ما بعد 50 ليس حيضا، وهذا سن الإياس عندهم، سن الإياس 50 سنة فما بعده ليس حيضا. قال ولا قبل تمام 9 سنين، ولا قبل تمام 9 سنين أي أن الجارية أو البنت إذا تم لها 9 سنين ثم نزل الدم فهذا يكون حيضا إذا اكتملت فيه الشروط، لكن قبل أن تكمل 9 سنين كان عمرها 7 8 في أول 9 ولم تتم 9 فإن الدم الذي ينزل لا يكون حيضا. وقالوا لأنه لم يوجد من النساء من تحيض قبل هذه السن قبل تمام 9، ولقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني أصبح لها حكم المرأة إذا بلغت 9 سنين، إذن لا حيض مع حمل ولا بعد 50 ولا قبل 9 أو قبل تمام 9 سنين. قال وأقله يوم وليلة، يوم وليلة 24 ساعة، يعني هذه الفتاة عمرها مثلا 10 سنوات جاءها الدم فلم يستمر يوما وليلة، نقول هذا ليس دم حيض، أقله يوم وليلة، وأكثره 15، الدم قد يستمر مع المرأة إلى 15 ويكون حيضا، إذا زاد عن 15 فهو استحاضة. دليلهم على قضية يوم وليلة وخمسة عشر أخذ من قصة علي رضي الله عنه مع شريح، ما جاءته امرأة قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون يعني جيد بالرومية، وهذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والبخاري تعليقا. فوافق علي رضي الله عنه شريحا على أنه يمكن أن تحيض المرأة في الشهر 3 مرات، قال وهذا لا يكون إلا إذا كان أقل الحيض الذي هو يوم وليلة، فتحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما وهذا أقل الطهر كما سيأتي، ثم يوم وليلة هذا الآن 15، ثم تضيف لها 13 هذه 28، ثم يوم وليلة هذه 29، الشهر يكون 29 يكون 30. قالوا فلا يمكن تفسير قضاء شريح وموافقة علي رضي الله عنه على ذلك إلا إذا كان بهذه الصورة، أنت تريد 3 حيضات، 3 حيضات في شهر، فثلاث أيام بلياليها هذه أيام الحيضات، وسيكون بينها 13 يوم الذي هو أقل الطهر، فمن أثر علي أخذ أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما بلياليها. ومنه كما يقول الحافظ بن حجر يؤخذ مسألة إن أكثر الحيض 15، هم يحتجون بأثر عن علي إنه ما زاد على 15 فليس حيضا، ولكن هذا ليس له إسناد. إذن أقل الحيض يوم وليلة، فيفيد أن المرأة إذا جاءها الدم أقل من يوم وليلة فليس حيضا، فليس حيضا. وأكثره 15، فإذا زاد الدم على 15 يوما كان استحاضة، وغالبه 6 أو 7، يعني 6 أيام بلياليها و7 أيام بلياليها، هذا الغالب حيض النساء أن تحيض 6 أيام بلياليها أو 7 أيام بلياليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش هذه كانت مستحاضة: تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما تحيض النساء. يعني هذا هو الغالب، تحيضي 6 أو 7، في رواية 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي، رواه أحمد والترمذي. وأقل طهر بين الحيضتين 13، كما قلنا. ما معنى هذا؟ أنها يمكن أن تحيض يوم وليلة أو 5 أيام ولياليها، ولكن إذا جاء دم آخر بعد ذلك فلا وقلت أنه حيض جديد، فأقل الطهر بينهما 13 يوما. يمكن يعني أن يكون أكثر من ذلك، لا حد لأكثر الطهر. المرأة قد تحيض هذا الشهر ثم لا تحيض إلا بعد 6 أشهر، أو تحيض الآن ثم يمضي عليها شهر كامل أو 20 يوما. لكن أقل الطهر، وهذا يفيدك في ماذا؟ امرأة مثلا حاضت 5 أيام ثم قالت وطهرت 10 أيام ثم جاء دم جديد، فهنا تنظر في الدم الجديد هل يمكن أن يكون حيضة جديدة؟ في هذا المثال لا يمكن، ما دام بينهما كم؟ 10، فلا يمكن. أقل الطهر بين الحيضتين 13، فما دام أن بين هذا الدم والدم الجديد أقل من 13 فهذا الدم الجديد ليس حيضا جديدا. فننظر هل يمكن أن يكون تابعا للحيض الأول؟ هذه مسألة أخرى، مسألة يسموها التلفيق، نجمع الدم الأول مع الأيام الطهر مع الدم الثاني، إذا زاد على 15 فالدم الثاني ليس تابعا للأول. يعني مثال، لو قلنا مثلا امرأة حاضت 5 أيام ثم طهرت 2 يوم ثم جاء الدم 3 أيام، أولا هذه 3 هل تصلح أن تكون حيضة جديدة؟ السؤال، هل تصلح أن تكون الآن 5 و2 طهارة ثم 3 أيام دم؟ هل هذه 3 تصلح أن تكون الحيضة ثانية؟ لا تصلح، لأن بينهما 2 فقط، ونحن قلنا أن أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. طيب هل يمكن أن تضاف للدم الأول وتكون تابعة للحيض الأول؟ الجواب نعم، لأن مجموع الأول 5 + 2 الطهر هي 7 + 3 هذه 10، لم نتجاوز 15، فهذا يسمى التلفيق، أي تلفيق الدماء، دم ودم، بشرط أن يكون مجموع الكل الدماء مع الطهر ألا تتجاوز 15 يوما. إذن أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، وغالب الطهر أن يكون بقية الشهر، أنها تحيض 5 أيام ثم بقية الشهر تكون غالبه بقية الشهر. قال ولا حد لأكثره، لأنها قد لا تحيض، قد تحيض مرة ثم لا تحيض، وقد لا تحيض في السنة إلا مرة أو كل 6 أشهر، فلا حد لأكثره أي لأكثر الطهر، لا حد لأكثر الطهر. حاضت الآن كم تطهر؟ الله أعلم، تطهر 2 3 4. قال وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. حرم على الحائض فعل الصلاة، يحرم عليها ولا يصح منها، لا تجب عليها الصلاة، بل وتحرم عليها الصلاة، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولا تؤمر بقضاء الصلاة كما في حديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وحرم عليها الصوم ولا يصح منها، ولكن يلزمها قضاء الصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه. يجب بوطئها في الفرج أي قبل انقطاع الدم، ما زال الدم موجودا، وطء الحائض والدم موجود محرم، متى يباح وطئها؟ إذا انقطع دمها واغتسلت. فلا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن وهو الغسل فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا لم ينقطع الدم أي ما زالت حائضا فإن وطأها محرم وفيه كفارة. إذا يجب بوطئها في الفرج أي قبل انقطاع الدم دينار أو نصفه، الدينار هو المثقال وهو 4 جرامات وربع الجرام من الذهب، الدينار 4 جرامات وربع، والفدية هنا أو الكفارة هنا على التخيير، دينار أو نصف دينار، يخرجه ذهبا تبرا أو مضروبا. مضروبا يعني الدينار العملة الذي كان، لا يلزم أن يكون دينار عملة مضروب، لا يلزم أن يكون مضروبا، بل يخرج ذهبا خاما. 4 جرامات وربع أو جرامان وثمن كفارة، وهذه كفارة تلزم كل من وطئ في الحيض حتى لو كان مكرها أو جاهلا أو ناسيا، على المذهب قالوا لعموم الخبر وقياسا على الوطئ في الإحرام. كذلك تلزم المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها، تلزمها نفس الكفارة في الحيض. فقهاء يقولون إن الوطأ في الحيض يؤدي إلى إصابة الولد بالجذام عافانا الله، هو موضع خبيث وموضع أذى، موضع أذى. ويسألونك عن المحيض، يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر. قال وتباح المباشرة فيما دونه، فيما دونه أي فيما دون ماذا؟ فيما دون الفرج، تباح المباشرة والتقبيل واللمس والاستمتاع وسائر الاستمتاع والوط أو الإنزال المقصود في غير الفرج. فالمحرم هو الوطء في الفرج فقط. وهذا أيضا من المفردات، من مفردات الحنابلة، أن الحائض يباح الاستمتاع بكل شيء فيها إلا الجماع. وأما الجمهور فيقولون إنه لا يستمتع بما بين السرة والركبة، الجمهور يقولون لا يستمتع بما بين السرة والركبة، حنابل يقولون بل له أن يستمتع بما بين السرة والركبة، وإنما المحرم عليه هو الجماع أو الوطء في الفرج. واستدلوا بالآية يسألونك عن المحيض، فالمحيض قالوا هذا أي مكان الحيض، المحيض اسم لمكان الحيض كما تقول المقيل والمبيت، مكان القيلولة ومكان البيات، فيختص التحريم بمكان الحيض الذي هو الفرج. سألونك عن المحيض، وقالوا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، وفي رواية لابن ماجه إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فدل على جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض إلا الوطأ في الفرج. إذن يقول تباح المباشرة، تباح المباشرة فيما دونه. دليل الكفارة التي هي دينار أو نصفه ما روى أحمد أبو داود والترمذي والنسائي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، نص على الصدقة بالدينار أو بالنصف دينار، وشمل الحديث الرجل ولو كان جاهلا أو ناسيا، جاهلا الحكم أو جاهلا أن امرأته حائض، جاهلا الحكم أو جاهلا الحال، جاهلا الحكم المسألة، أو جامعها وهو لا يدري أنها حائض فتبين أنها حائض فتلزمه الكفارة على هذا التخيير دينار أو نصف دينار. قال: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. هذا كلام مهم. المبتدأة يعني المرأة أو الفتاة أو الجارية التي يأتيها الحيض لأول مرة، التي ترى الدم أو الصفرة أو الكذرة لأول مرة، ماذا تفعل؟ فتاة أتمت 9 سنين ورأت دما، هذه يسموها المبتدأة، أول مرة ترى، ليس لها عادة سابقة، ماذا تصنع؟ قال: تجلس أقله، أي أقل الحيض. وكم أقل الحيض؟ يوم وليلة. وما معنى تجلسه؟ أي تمتنع عن الصلاة والصيام ونحو ذلك مما تمنع منه الحائض، من مس المصحف، من قراءة القرآن على المذهب، من الطواف. تجلس أقله، أي إذا جاءها الدم جلست يوما وليلة ممتنعة عن هذه العبادات التي ذكرنا. تجلس أقله يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم مستمرا. تغتسل وتصلي ولو كان الدم مستمرا، لأننا لا نتيقن أن هذا حيض، سنحتاج إلى تكرار هذا الأمر 3 أشهر حتى نثبت أن لها عادة، كما سيقول المؤلف الآن. المبتدأ تجلس أقله أي يوما وليلة، تترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم مستمرا. ثم ننظر، فإن لم يجاوز دمها أكثره، يعني لم يجاوز 15 يوما، نفرض مثلا أن الدم انقطع عند اليوم العاشر، توقف الدم عند اليوم العاشر، فهذا ينطبق عليه لم يجاوز دمها أكثره، ماذا تفعل؟ اغتسلت أيضا إذا انقطع. إذا تغتسل مرتين، أولا بعد يوم وليلة تغتسل، ثم تأتي بالعبادات والدم مستمر. ثم نقول توقف الدم قبل أكثر الحيض، أي قبل 15 يوما، فتغتسل. فإن لم يجاوز دمها أكثره، أي أكثر الحيض، اغتسلت أيضا إذا انقطع، أي انقطع الدم. فإن تكرر 3 فهو حيض. ما معنى فإن تكرر 3؟ أي هذا في الشهر الأول، بعد يوم وليلة اغتسلت ثم صلت فانقطع الدم مثلا في اليوم العاشر، ثم اغتسلت ثم تصلي، نأتي في الشهر الثاني، إن تكرر نفس الكلام هذا، وعندنا التكرر القدر المشترك في الدم سيكون هو عادتها. الشهر الثاني تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم ننتظر، فلنفرض مثلا أنه انقطع أيضا في اليوم العاشر، تغتسل وتكون طاهرة. في الشهر الثالث نفس القضية، يوم وليلة ثم تغتسل، ولنفرض أن الدم أيضا انقطع في اليوم العاشر، هنا تكرر لها دم إلى اليوم العاشر، تكرر في 3 أشهر، فثبت أن عادتها 10 أيام. لو أن الدم اختلف في هذه الأشهر، زاد ونقص، سنأخذ القدر المشترك، نفرض أنها في الشهر الأول توقف في اليوم العاشر، في الشهر الثاني توقف في اليوم التاسع، في الشهر الثالث توقف انقطع الدم في اليوم الثامن، ما القدر المشترك؟ 8، فعادتها 8 أيام. ما تكرر 3 فهو عادتها، ما تكرر 3 فهو حيض. قال: فهو حيض تقضي ما وجب فيه. تقضي ما وجب فيه، أي ما فعلته من واجبات غير الصلاة. الآن نحن بعد اليوم وليلة كنا نقول لها صومي وصلي، تبين لنا أن عادتها 8 أيام، فنسأل خلال 8 أيام في هذه الشهور الثلاثة هل صامت صوما واجبا؟ قالوا نعم، صوم نذر، صوم رمضان، صوم كفارة تقضيه، لأنه تبين أنه صامته وهي حائض. هل طافت طوافا واجبا خلال هذه الثمانية أيام؟ قالوا نعم، نقول هذا الطواف لا يصح، لأنه قد تبين لنا بعد ثلاثة أشهر أنها طافت في الحيض. إذن هذا معنى قوله فهو فإن تكرر ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف، وأخذنا القدر المتفق، فهو حيض تقضي ما وجب فيه، أي ما فعلته من عبادات واجبة تمنع منها الحائض غير الصلاة. الصلاة لا تقضيها، هي صلت في الأيام هذه بين اليوم الأول والثامن، صلت في الحيض لا بأس، هي قد صلت احتياطا وجعلناها تصلي وتصوم احتياطا، لا يلزمها قضاء الصلاة لأن الحائض لا تقضي الصلاة، لكن يلزمها قضاء الصوم، قضاء الطواف. وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، أي فلا قضاء. إن أيست قبله أي قبل التكرر ثلاثا، أو لم يعد الدم بعد ذلك فلا قضاء عليها. ما معنى إن أيست قبله؟ يعني لو أن امرأة، نحن قلنا هذه المبتدأة التي أول مرة يأتيها الدم لابد أن يتكرر ثلاثة أشهر حتى نثبت لها عادة، وحتى نستطيع أن نقول كم حيضها وكم عادتها، وسنأمرها بقضاء ما فعلت في أيام التي تبين أنها حيض. لكن هذه دخلت في سن اليأس قبل أن يتكرر ثلاثة أشهر ويثبت لها عادة. مثاله لو أن امرأة لم يأتيها الدم إلا قبل بلوغ الخمسين بشهر، فطبقنا نفس الكلام، تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تأتي بالعبادات، ونحن ننتظر التكرر شهر ثاني وثالث، ففي نصف الشهر الثاني بلغت خمسين، فالدم الذي سيأتي بعد ذلك لن يكون حيضا، وبالتالي نحن لم تثبت لنا عادة، فلا نأمرها بالقضاء لأننا لم نتحقق كونه حيضا، لم نتحقق من كون الدم اللي بعد اليوم والليلة هذا كان حيضا، فلا نستطيع أن نأمرها. وكذلك إذا لم يعد الدم، امرأة الآن في الشهر الأول وقلنا لها كما سبق بعد يوم وليلة صومي وصلي، وسننتظر حتى تثبت العادة بالتكرار، في الشهر الثاني انتظرنا أن يأتي الدم فلم يأتي الدم، والشهر الثالث لم يأتي الدم وانقطع عنها الدم، هل تؤمر بقضاء ما صامته بعد يوم وليلة؟ لا تؤمر، لأننا لم نتحقق أن تلك المدة كانت حيضا، لأن التحقق من ذلك إنما يكون بالتكرار، لا تثبت العادة على المذهب إلا بالتكرار ثلاثة أشهر. إذا إن أيست قبله أي قبل التكرار ثلاثة أشهر فلا تؤمر بقضاء ما فعلت من الواجبات، أو لم يعد أي لم يعد الدم فلا قضاء عليها، لأننا لم نتحقق أنها كانت حائضا. إذن هذا كله إذا أن المبتدأ لم يجاوز دمها أكثر الحيض، لم يتجاوز أكثر الحيض، فهذه أمرها سهل. حالة الثانية قال وإن جاوزه، الكلام راجع على المبتدأ، جلست يوم وليلة واغتسلت ثم صارت وصامت ونظرنا في الدم، إذا لم يجاوز عرفنا، وعرفنا التكرار وثبوت العادة. هنا الحالة الثانية أنه جاوز أكثر من خمسة، جاوز 15 يوما فمستحاضة تجلس المتميزة، إن كان هناك تمييز بين الدماء وصالحة، وكان التمييز صالحا لأن يكون حيضا في الشهر الثاني، أي في الشهر الثاني ستجلس ستعمل بالتمييز إن كان لها تمييز صالح. ما معنى هذا الكلام؟ نبدأ نقول المبتدأة هذه أول مرة يأتيها الدم، فجاءها الدم فبعد يوم وليلة نقول اغتسلي ثم صلي وصومي، وجلسنا نراقب الدم فاستمر معها حتى زاد على 15 يوما. فقلنا هذه مستحاضة، وهذا يحصل لبعض النساء، يعني تبدأ حياتها مستحاضة، الدم جاوز 15 يوما. المستحاضة العادية المعتادة الذي عندها عادة عندما تستحاض المرأة، فإن المذهب يقول نردها إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة فنردها إلى التمييز، فإن لم يكن للتمييز فإلى غالب الحائض 6 أو 7. سيأتي هذا إن شاء الله. هذه ليس لها عادة سابقة، فنقول في الشهر الثاني تعملين بالتمييز بين الدماء، لأن دم الحيض مميز عن دم الاستحاضة، تعملين بالتمييز إن كان تجلس المتميزة إن كان وصلح. يقول إن وجد تمييز صالح. ما معنى هذا الكلام؟ أنه دم الحيض أسود أو غامق، دم الاستحاضة فاتح، دم الحيض منتن رائحته كريهة بخلاف دم الاستحاضة، دم الحيض غليظ أو كثيف بخلاف دم الاستحاضة لأنه دم جرح. وبعضهم نظم هذه الفروق وقال باللون والريح والتألم ألم أيضا وكثرة وخفة ميز الدم، يعني نميز بين الدمين باللون والريح والتألم الألم وخفة وغلظة، أو في يقال كثرة وقلة، خفة وغلظة ميز الدم، يميز الدم. فإذا كانت هذه المرأة تميز، يعني دمها متميز، عندها يوم وليلة أو يومان أسود ومنتن فهذا حيض، ثم عندها دم فاتح غير منتن هذا استحاضة، ثم عندها يومان كذلك، أو عندها 5 منتنة وغامقة سوداء وخمسة وعشرة والأكثر فاتح، إذا كان هناك تمييز وصالح. ما معنى الصالح؟ أن يكون هذا الدم الذي هو حيض الذي هو الأسود والمنتن أن يكون لا يقل عن يوم وليلة، نفس هذا الدم الدم الحيض ولا يزيد عن 15 يوما. بعض النساء تكون مستحاضة وليس عندها تمييز، إما أن الدم كله لونه واحد إذن ليس عندها تمييز، أو عندها تمييز ليس صالحا فعندها دم أسود يوم فقط وليس يوم وليلة، هذا لا يصلح أن يكون حيض، هذا تمييز ليس صالحا. أو عندها هو الدم عندها طول الشهر لكن عندها 20 يوم دم أسود، هذا تمييز لك ليس صالحا. يعني التمييز الصالح أن يكون هذا القدر الأسود الكريه الرائحة أن يكون لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15. فإما أن لا يكون عندها تمييز أصلا كل الدم بصفة واحدة، وإما أن يكون عندها تمييز ولكن غير صالح، فسنردها إلى شيء أيسر وهو في الشهر الذي بعده، عفوا في نفس شهرها إذا لم يكن هناك تمييز، تحيض 6 أيام أو 7 أيام. إذن المؤلف يقول إن جاوزه فمستحاضة، ماذا تفعل هذه المبتدأة المستحاضة؟ تجلس المتميزة إن وجد دم مميز وصلح. متى تفعل هذا؟ في الشهر الثاني، يعني أول ما دخل الشهر الثاني. قلنا لها ما الأمر؟ قالت 3 أيام دم أسود كريه، قلنا لا بأس هذا حيض. ثم جاء يومان دم فاتح وليس له رائحة، هذا استحاضة، تغتسل بعد الأول. ثم هذه أصلا دمها في الشهر الأول كان جاوز 15، ثم جاء 5 أيام أخرى دم أسود، نقول لا بأس 3 في الأول و5 هذه 8 هذا حيض. ثم جاء إلى 20 إلى اليوم 20 دم فاتح، قلنا لا بأس هذه حيضها 3 و5 الدم المتميز الصالح لأن يكون حيضا وما عداه فاستحاض. إذن هذه المستحاضة عملت بالتمييز الصالح، وإلا أقل الحيض، وإلا أقل الحيض، وإلا أي إن لم يكن لها تمييز، إن لم يكن لها تمييز صالح فتعمل بأقل الحيض. أقل الحيض ما هو أقل الحيض؟ كم؟ يوم وليلة، حتى تتكرر استحاضتها، ثم غالبه. إذا لم يكن لها تمييز نقول لها في الشهر الثاني ما عندك تمييز، اجلسي فقط أقل الحيض يوم وليلة، والباقي كله تغتسلين وتصلين، والشهر الثاني هي مستمرة معها الدم. إذا تكررت استحاضتها ثبت عندنا أنها مستحاضة، وهي مستحاضة غير مميزة، فماذا تعمل؟ ثم غالبه، تعمل بغالب الحيض. كم غالب الحيض؟ 6 أو 7. ففي الشهر الرابع من أول الشهر تتحيض، تجلس 6 أيام أو 7 أيام بتحر، تنظر إلى قريباتها 6 أو 7، ثم تغتسل وهي مستحاضة في الأيام الباقية. إذن سأعيد باختصار: المبتدأة من جاء الدم لأول مرة تجلس يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، ثم ننظر في الدم هذا، إذا لم يجاوز أكثر الحيض، يعني لم يجاوز 15 يوما وانقطع قبل 15 يوما فإنها تغتسل، وإذا تكرر 3 أشهر نأخذ القدر المتفق عليه ويكون هذا عادتها. أما من أول شهر تجاوز 15 فنقول هذه مستحاضة، فتعمل بالتمييز إن وجد التمييز، فتجلس أيام الدم المميز والباقي استحاضة. فإن لم يكن لها تمييز فإنها تجلس أقل الحيض فقط، ثم تغتسل وننتظر تكرر الاستحاضة 3 أشهر حتى يثبت أنها مستحاضة. ومستحاضة غير مستحاضة مبتدأة غير مميزة فحيضها هو غالب الحيض الذي هو 6 أيام 6 أيام أو 7 أيام. شيخنا لما التمييز أول مرة أول يوم بعد ما قل هي يوم وليلة أقل ثم تغتسل مع نزول الدم، هذه التي الأولى أول شيء. أول شيء نحن كقاعدة لا نفكر في التمييز هذا إلا إذا ثبت أنها مستحاضة، أو بدأنا في قضية الاستحاضة، يعني أول ما جاوز 15 يوما سنبدأ في التفكير في قضية التمييز. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس حتى في حق المرأة المعتادة. المرأة المعتادة مثلا عادتها 7 أيام، ثم يأتي شهر فتأتي 8 أو 9 فيبدأ يقول انظري إلى صفات الدماء، هذا خطأ. النظر في التمييز بين الدماء فرع الاستحاضة. لما يتجاوز دمها أكثر، لما يتجاوز دمها 15 نبدأ نرجعها إلى التمييز. طب هم ألزموها بالاغتسال وأداء الفرائض مع نزول الدم؟ ألزموها بالاغتسال وأداء الفرائض احتياطا، لأنهم لم يعلموا بعد. الآن هذه المبتدأة جاء يوم وليلة، ثم نحن لا ندري الذي سيأتي هذا هل سيكون حيضا أو يكون استحاضة، فنأمرها بفعل الصلاة بالاغتسال وفعل الصلاة والصوم من باب الاحتياط. إذا تبين بعد ذلك أنها كانت حائضا وأنها أيام حيض أمرناها بقضاء الواجبات، إذا تبين أنها كانت مستحاضة لم نأمرها بذلك. طيب، ثم المؤلف ذكر الآن المستحاضة المعتادة. ما معنى المستحاضة المعتادة؟ يعني امرأة عندها عادة، وهذا كثير الآن، امرأة عندها عادة معروفة من أول الشهر 7 أيام 8 أيام، ثم لعارض ما تصاب بالاستحاضة، هي يسموها مستحاضة معتادة، يعني لها عادة سابقة. فالأمر في المعتادة هذه أننا أولا إذا ثبتت الاستحاضة، يعني هذا الشهر الآن هي عادتها 7 أيام، ولكن في هذا الشهر استمر معها الدم حتى جاوز 15 يوما، نقول هذه مستحاضة. ماذا تفعل في الشهر التالي؟ ماذا تفعل المستحاضة؟ نردها إلى عادتها. فإن لم يكن لها عادة منضبطة أو نسيتها نردها إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. عندنا في المستحاضة المعتادة ثلاثة أشياء: عادتها، تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة أو غير منضبطة تعمل بالتمييز، وإلا فغالب الحيض. المستحاضة المبتدأ كان عندها أمران فقط: التمييز أو غالب الحيض، لأنه ليس لها عادة سابقة. مستحاضة معتادة تقدم عادتها، يعني تعمل بالعادة، وعن هذا خلاف مع بعض المذاهب، بعضهم يقول تعمل بالتمييز أولا، المذهب يقول تعمل بالعادة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني العادة، أمكسي قدر عادتك، تجلس أيام أقرائها، من جاب الحديث الآخر، أمكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. تقدم عادتها، لأن عادة أقوى من البحث في التمييز. وهذه المستحاضة تجلس أيام عادتها ثم تغتسل، ثم الدم يستمر دم المستحاضة ولا بأس. فذكر هنا المؤلف حكم المستحاضة، قال: ويلزمها ونحوها غسل المحل. قبل أن نقول ماذا يلزم المستحاضة، قلنا المستحاضة المعتادة تقدم عادتها. طيب، سكت المؤلف عن التفصيل لأنه مفهوم، فإن لم يكن لها عادة سابقة، نسيت عادتها، متى تكون نسيت عدد أيامها، أو عادتها من البداية مضطربة، تعمل بالتمييز إن كان هناك تمييز صالح، فإن لم يكن تمييز فتعمل بغالب الحيض، تحيض 6 أو 7. طيب، لها عادة وقلنا هذه عادتها، ما بعدها استحاضة، أو لها تمييز وميزنا في أيام الاستحاضة، ماذا تفعل المستحاضة؟ قال: يلزمها ونحوها. من الذي نحو المستحاضة؟ يعني صاحب الحدث الدائم، سلس بول، سلس مذي، سلس رعاف، سلس دم، يلزمها ونحوها من أصحاب الحدث الدائم غسل المحل وعصبه، غسل الفرج وعصبه، يعني بأن يشد عليه خرقة ونحوها بعد حشوه قطنا حتى يمنع نزول الدم إلى الخارج، الحشو والشد. يلزمها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة، أي بعد دخول الوقت، لكن لاحظوا الوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، إن خرج شيء. أما إذا لم يخرج شيء فإن وضوءه الأول صحيح ويستمر به. مسألة غسل المحل ووضع القطن والعصب هذا يقولون لا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط، يعني إذا اجتهدت في الغسل المحل وفي وضع القطن وفي الشد عليه فلا يلزمها في كل صلاة أن تغير هذا، أن تغسل المحل، لكن لو فرطت من الأول في هذا فإنه يلزمها أن تعيد غسل المحل والعصب والشد. إذن عندنا أمران في المستحاضة: غسل المحل وعصبه، وهذا لا يلزم إلا إذا كان تفريط، ثم الوضوء لكل صلاة، وهذا لا يلزم إذا لم يخرج شيء. إذا لم يخرج شيء فإنه، لو قال صاحب السلس مثلا إنه لم يخرج شيء فنقول، أو يعني فتش هو وكشف عن نفسه لم يخرج شيء منه، فنقول إن وضوءك صحيح ولا يلزمك الوضوء لكل صلاة. أيضا يلزم صاحب الحدث الدائم، قال: ونية الاستباحة. ونية الاستباحة يعني عندما يريد أن يتوضأ فلا ينوي رفع الحدث، إنما ينوي استباحة الصلاة، استباحة الطواف، ينوي لأن حدثه دائم، كيف ينوي رفع الحدث؟ إنما ينوي الاستباحة. قال: وحرم وطؤها، المستحاضة حرم وطؤها إلا مع خوف زنا، حرم وطؤها إلا مع خوف زنا. وهذه قضية مشكلة، إن الاستحاضة قد تطول مدتها، فيقولون يحرم المذهب يحرم وطؤ المستحاضة إلا إذا خاف الزنا أو خافت هي الزنا، ويضيفون كذلك إلا إذا كان به شبق شديد. الشبق يعني الذي يخشى أن تتشقق أنثياه إن لم يطأ في الفرج، وكان هذا الشبق لا يندفع إلا بالوطء في الفرج، فيبيحون له وطء المستحاضة، بل يبيحون له وطء الحائض، يعني وطء المرأة الحائض، يستثنون من كان به شبق يخاف أن تتشقق أنثياه. تجدون في كشف المخدرات من كان به شبق بشرطه، ما هو شرطه؟ شرطه أن يخاف أن تتشقق أنثياه إن لم يطأ في الفرج، وألا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة. فهذا إنسان يعني مهما وطأ امرأته الحائض في غير فرجها فإنه لا تزول علته ولا يمكنه الزواج الثاني، هذا يباح له أن يطأ في الحيض، يباح له أن يطأ في الحيض. هنا في المستحاضة أباحه لصاحب الشبق ولو كان أقل درجة من ذاك الذي في تشدده في أمره في الحيض، وأباحه له إذا خاف الزنا. وعن أحمد رواية أنه يباح وطء المستحاضة، وهذا قول أكثر أهل العلم، يباح وطء المستحاضة وهو قول أكثر أهل العلم. في الحيض هنا لم يذكر المؤلف ما يمنعه الحيض وما يوجبه. الحيض يمنع 15 شيئا كما نص في الإقناع، ويوجب 5 أشياء هي مذكورة عندكم في كشف المخدرات، احتاج أن نقرأها لبيانها. لو أي نسخة معك كشف المخدرات. الحيض يمنع 15 أين بسم الله الحيض قال قال في الإقناع ويمنع الحيض 15 شيئا، يمنع المرأة من 15 شيئا الحيض. الطهارة له يعني الغسل، إذا كان الحيض مستمرا فلا يفيدها أن تغتسل للحيض، فهو يمنعها من الغسل لأجل الحيض حتى ينقطع الدم هنا تغتسل. والوضوء، الحيض يمنعها من الوضوء لأنه لا يصح وضوءها. قراءة القرآن، أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن على المذهب. ومس المصحف كذلك، والطواف، وفعل الصلاة يمنعها من فعل الصلاة، ووجوبها يعني الحيض يمنع وجوب الصلاة عليها، لا يجب عليها الصلاة فلا تقضيها، يمنع وجوب الصلاة ويمنع فعلها. وفعل الصيام لا وجوبه فتقضيه، الحيض يمنع فعل الصيام لكن لا يمنع وجوب الصوم عليها في ذمتها، ولهذا فإنها تقضيه. والاعتكاف، لا يصح اعتكاف الحائض. واللبس في المسجد، أن تبقى في المسجد. والوطء في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، وقلنا شرط ما هو؟ يخاف أن تشقق أنثياه، ولا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة، ولا يندفع شبقه بوطئها في غير الفرج، فيباح له أن يطأها في الفرج. قال وسنية طلاق، الحيض يمنع سنية طلاق، يجعل طلاقها طلاقا بدعيا ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلعا. إذا سألته المرأة الطلاق، يعني هي المرأة الحائض، تقول له طلقني وبمقابل، أو تقول له اخلعني بمقابل أيضا، هنا يباح طلاق الحائض. طلاق الحائض طلاق بدعي ومحرم ولا يباح، طبعا هو على المذاهب يقع حتى لو كان بدعيا ومحرما فإنه يقع، لكن يقولون هو محرم وبدعي إلا إذا كان بسؤال المرأة وعلى عوض، لأن العلة من منع طلاق الحائض أن العدة ستطول عليها، طلقت في هذه الحيضة فلن تحسب هذه الحيضة من العدة، ولن يحسب الطهر الذي بعدها، وسنبدأ الحساب من الحيضة التي بعد ذلك، فتطويل العدة، فلما كان الطلاق من جهتها وبسؤالها فهي التي أدخلت الضرر على نفسها. إذن يقول وسنية طلاق ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلعا، فإن سألته بغير عوض لم يبح، لا بد أن يكون بعوض. قال والاعتداد بالأشهر، الحيض ما دام التحيض ف فإنها تعتد بالحيضات وليس لها أن تنتقل الاعتداد بالأشهر. فالحيض يمنع أن تعتد، لأن عند المرأة التي تحيض عدتها 3 حيض، فإن كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر، فالحيض يمنعها أن تعتد بالأشهر، بل تعتد بماذا؟ بالحيض. إلا لمتوفى عنها زوجها، فإن عدة المتوفى عنها زوجها بالأشهر 4 أشهر و10، سواء كانت تحيض أو لا تحيض، هذه قضية أخرى. أيضا الحيض يمنع ابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه، فلا تحسب الحيضة هذه التي طلقها فيها لا تحسب من بداية العدة، بل العدة تحسب من الحيض الذي بعد ذلك. أيضا الحيض يمنع مرورها في المسجد إن خافت تلويثه، هي ممنوعة من اللبس في المسجد، أما المرور فتمنع منه إن خافت أن تلوثه، فإن كانت متحفظة ولا وأمن تلويثه أبيح لها أن تمر مرورا ولا تلبث. إذن 15 شيئا يمنعها الحيض. قال ويوجب 5 أشياء الاعتداد به، أنه ما دام عندها حيض ومن أهل الحيض فعدتها بالحيض وليس بالأشهر، الاعتداد به. والغسل أي بعد انقطاعه يجب الغسل، والبلوغ أي يثبت البلوغ بحيضها إذا لم يكن ثبت قبل ذلك، قد يكون ثبت قبل ذلك بنبات الشعر الخشن أو بالسن، فالحيض يوجب الحكم ببلوغها، والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد، لأنه إذا قلنا مثلا هذه تحيض حيضة حتى نستبدل الرحم، إذا حاضت حيضة قد تبين أن رحمها بريء، حكمنا ببراءة الرحم بناء على الحيض. واستبراء الإماء، الأمة إذا حاضت عرفنا أن رحمها بريء فحل وطئها. والكفارة، يوجب الكفارة بالوطء فيه الذي هو دينار أو نصف دينار. ثم قال، نضيف هذه الجملة لأنها سيذكرها المؤلف، ونفاس مثله، النفاس في الأحكام هذه مثل الحيض، حتى في الكفارة بالوطء فيه نصا، إذا وطئها في النفاس فلزمته الكفارة. هو مثل الحيض إلا في 3 أشياء، الاعتداد به، النفاس ليس من العدة، العدة 3 حيض، لكن النفاس لا يحسب من العدة. الثاني كونه لا يوجب البلوغ، لا نحكم البلوغ بكونها صارت نفساء لحصوله قبل ذلك بالحمل، هي كيف نفست بعد الولادة وهناك حمل، إذن هناك إنزال منها قبل الحمل، فالنفاس لا يحكم به البلوغ لثبوت البلوغ قبله بإنزالها. أيضا من الفروق الثالث، قال لا يحتسب به عليه في مدة الإيلاء، المولي الذي يحلف أنه لا يطأ زوجته ونحن نعطيه 4 أشهر، هذه 4 أشهر إذا كان أثناءها حيض فالحيض يحسب ضمن المدة، لكن إذا كان هناك نفاس فإنه لا يحسب، يحذف من مدة 4 أشهر. إذن هذه أشياء يختلف فيها النفاس عن الحيض. ثم المؤلف يقول وأكثر مدة النفاس 40 يوما، النفاس مأخوذ من التنفس وخروج الولد أو الفرج ومن التنفيس، والنفاس هو دم يرخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو 3 بأمارة، النفاس إما الدم النازل مع الولادة أو قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة كالتألم، ألم الولادة، فنحكم بأن هذا الدم دم نفاس وتمتنع فيه عن الصلاة والصوم والوطء. قال أكثر مدة النفاس 40 يوما، 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. وعلى هذا فإذا نزل دم أو استمر الدم بعد 40 فما حكمه؟ الدم بعد 40 نقول إن وافق عادتها، إن وافق عادتها فهو حيض، وإن لم يوافق عادتها فهو استحاضة، ما زاد على الأربعين إن وافق عادتها قبل ذلك فهو حيض وإلا فهو استحاضة. قال والنقاء زمنه طهر، يعني إذا حصل نقاء، النقاء في وسط الحيض طهر، كذلك النقاء في وسط النفاس طهر. في وسط الحيض كما مثلنا امرأة يأتيها جاءها الحيض ثلاثة أيام ثم حصل النقاء، نقاء لمدة يوم ثم جاء الدم، هذا النقاء المتخلل هو طهر، بشرط أن تكون رأت إحدى علامتي الطهر. المرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما القصة البيضاء سائل يشبه الجير أبيض كالجير تعرفه النساء، بنزوله تكون قد طهرت من حيضها. العلامة الثانية أن يحصل الجفاف التام. الجفاف التام قالوا علامته أنها إذا احتشت بقطنة خرجت القطنة نظيفة ليس عليها لا دم ولا صفرة ولا كدرة. لو أن القطنة عليها صفرة وكدرة فهذا معناه أنه لم يحصل الجفاف التام. فالمرأة قد يحصل لها الجفاف التام خلال مدة الحيض، فهنا نقول تغتسل وتصلي. في مدة النقاء قد يحصل لها النقاء يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم إن عاودها الدم فهو حيض. كذلك في النفاس قد يستمر النفاس 20 يوما ثم يحصل نقاء بإحدى العلامتين التي ذكرنا، يحصل النقاء، فالنقاء الذي يحصل هذا هو طهر، النقاء زمنه طهر. يكره الوطأ فيه في زمن النقاء، قالوا لأنه لا يؤمن من عود الدم في زمن الوطء أو أثناء الوطء، يكره وطؤها في هذا الطهر المتخلل. طيب هنا مسألة، حصل لها نقاء أثناء الأربعين ثم عاودها الدم، هذا الدم في المذهب يقولون إن عاودها الدم فمشكوك فيه، مشكوك فيه يعني لا ندري هل هو نفاس تتمة نفاس أو هو استحاضة. المشكوك في هذا ماذا نعمل فيه؟ قالوا تصوم وتصلي وتقضي الواجب، تصوم وتصلي ما بالاحتياط. فإن وقع في هذه المدة صوم واجب كرمضان فهي صامته لكنها تقضيه. إذن إن عاودها الدم قبل نهاية الأربعين، عاودها الدم فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الواجب. قال وهو كحيض في أحكامه التي ذكرناها وقرناها غير عدة وبلوغ. فالنفاس العدة تكون بالحيض ولا تكون بالنفاس، والبلوغ يثبت بالحيض ولا يثبت بالنفاس، قلنا لأن إذا نفست قد ثبت البلوغ قبلها بحملها بالإنزال. هنا مسألة وهي متى يثبت النفاس، متى نقول إن هذا الدم النازل على المرأة نفاس. أما إذا ولدت مولودا حيا وعاش فهذا واضح أنه نفاس، لكن عندنا ما قبل ذلك، لو أنها أسقطت سقطا، لو سقط جنينها، فيثبت النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. قالوا ولا يتبين خلق الإنسان ولا، وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما، قبل 81 يوما لا يتبين خلق الإنسان. فلو أن امرأة أسقطت جنينا فتسأل وتقول كم عمر الجنين، فإن كان قد أتم 81 يوما هذا الجنين فالدم النازل نفاس، إذا تبين في خلق الإنسان علامات تخطيط. والغالب أن التخطيط هذا وتبين الخلق يتم في 90 يوما، أما إذا كان قبل 81 يوما فهذا لا يكون نفاسا بل يكون دم استحاضة إلا أن يوافق عادتها. وهم احتجوا بقضية 80 بحديث ابن مسعود 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، هذه 80 ثم 40 يوما مضغة، فالمضغة هذه مخلقة وغير مخلقة. إذن 80 وما تحتها ليس هناك تخليق، ليس هناك تخليق. فأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما، ما قبل ذلك لو أسقطت المرأة جنينا فإننا نقول لها إن هذا الدم ليس دم نفاس، إما هو دم استحاضة أو دم حيض إن وافق عادتها. وبهذا نكون قد ذكرنا أهم ما يتعلق بالحيض والنفاس. بقيت مسألة وهي عندما يقولون إن المستحاضة المعتادة التي لا عادة سابقة تجلس عادتها، يقصدون بتجلس عادتها أي إن علمتها بأن عرفت شهرها وهو ما يجتمع فيه الحيض والطهر، حيض وطهر صحيحان، وعرفت وقت حيضها ووقت طهرها وعدد أيامها، فإن لم تعلم عادتها بأن جهلت شيئا مما ذكرنا فإنها تعمل بالتمييز، نردها لعادتها إذا علمت قدر شهرها وقدر أيامها ووقت حيضها ومدته ووقت طهرها. وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.